رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان من المقرر أن نأخذ مع كتاب رياض الصالحين للإمام يحيى ابن شرف الدين النووي، إلا أن رغبة من بعض إخواننا أن نكمل شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وكنا بلغنا إلى قوله رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أي من أصول الاعتقاد التي يجب أن نعتقدها، ولا يصح إيمان عبد حتى يعتقدها، أن يعتقد أن محمدا بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله الذي اصطفاه الله عز وجل، والاصطفاء بمعنى الاختيار، عبده المصطفى أي الذي اصطفاه الله عز وجل من دون جميع الناس، لأن النبوة والرسالة اصطفاء وليست رياضات واجتهادات يقوم بها العبد فيرقى إلى مراتب النبوات. النبوة نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى لمن يرتضيه من عباده، فلا يمكن لأحد مهما بلغ في مرتبة العبودية ومقام التدلل لله عز وجل أن يبقى إلى أن يكون نبيا، فالنبوة إنما هي اصطفاء. وهذا مما يجب أن نعتقده، أن نعتقد بأن النبوة هبة من الله عز وجل وعطية من الله لمن شاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله عز وجل هو الذي يختار من يكون نبيا ومن يكون رسولا ومن يكون مجتبى عنده. قال: وأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، مولده بمكة صلوات الله وسلامه عليه، ومبعثه بعد الأربعين لما بلغ 40 سنة أرسله الله عز وجل نبيا رسولا، وهاجر إلى المدينة ودعا إلى التوحيد وشرائع الله عز وجل مدة 23 سنة، 13 منها بمكة و10 سنين بالمدينة. توفي صلى الله عليه وسلم وقد بين دين الله عز وجل ليلة الاثنين، يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من سنة 11. قال: وأن محمدا عبده المصطفى. فهذا مما يجب أن يعتقده المسلم، أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه هو عبد من عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذا مما يجب أن نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتقد فيه صفة العبودية. واعلم أن كمال العبد المخلوق في تحقيق عبودية الله في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله المصطفى الذي اصطفاه الله عز وجل. وفي حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن الناس لما يذهبون من هول الموقف يذهبون إلى آدم عليه السلام ليستشفع لهم عند ربهم ليحاسبهم، فيذهبون إلى آدم ثم إلى إبراهيم وبعده إلى موسى فيصلون إلى عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. قال وإن محمدا، يعني مما يجب أن نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من عند الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره ليكون نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وللأنبياء صفات ذكرها الله عز وجل في كتابه، وإذا أرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل جعل له آية تدل على صدقه وأنه مرسل من عند الله عز وجل. وهذا ما يختلف فيه النبي مع الكاهن، ويختلف فيه النبي مع المنجم، فالنبي يجعل الله له آية تدل على صدقه. لذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. فقال كيف يدع الكذب في حديث الناس ويكذب على الله عز وجل؟ قال ونبيه المرتضى الذي ارتضاه الله عز وجل. والنبي هو رجل أوحى الله إليه لدعوة قوم من الأقوام برسالة من سبقه، بشريعة لتقرير شريعة من سبقه. أما الرسول وهو رجل أوحى الله إليه بشرع جديد. فعيسى عليه السلام رسول نسخ شريعة موسى عليه السلام، لكن يحيى وزكريا جاءوا بتقرير شريعة موسى عليه السلام. فالفرق بين النبي والرسول أن النبي جاء لتقرير شرع من قبله والرسول جاء بشرع جديد. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين النبي والرسول، وقيل غير ذلك. بعضهم قال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهل يمكن هذا أن الله يرسل نبيا ولا يأمره بأن يبلغ؟ يعني لا يمكن. فإذا كان أحد العلماء إذا لم يبلغوا عن الله ورسوله ما أمرهم الله به ذمهم الله في كتابه، فكيف بالأنبياء والمرسلين وكيف بغيرهم من السادة المتقين؟ ولكن ابن أبي العز الحنفي يقول وأحسنها، يعني أحسن الفروق ما بين النبي والرسول، قال أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. لكن هل هذا يمكن أن يكون أحسن التفاريق بين النبي والرسول أن هذا أوحى الله إليه ولم يأمره بالبلاغ؟ فهل يوجد نبي من أنبياء الله عز وجل لم يأمره الله عز وجل بالبلاغ؟ فكيف تكون إقامة الحجة على بني آدم إن كان بعث الأنبياء ليس مرادا الدعوة؟ فلذا أحسن ما يقال في التفرقة بين الرسول والنبي أن النبي رجل أوحى الله إليه لدعوة الناس وتقرير شرع من قبله، والرسول رجل أوحى الله إليه بشرع جديد. ولما نقول رجل حتى نخرج النساء، فلا يوجد من النساء نبية، لا يوجد، لأن النبوة والرسالة منصب عظيم لا يقوى عليها إلا الرجال، فالمرأة لا تقوى عليها، بل طبائع البشر تستنكر أن تتبع امرأة ولو كانت نبية. فلذا كانت رحمة الله بعباده أن لم يرسل إليهم نبية، فلو أرسل إليهم امرأة أن تدعي أنها نبية لاستنكف كثير من البشر أن يتبعوها، صح ولا لا؟ الآن أي واحد لو جي داخل مثلا الآن شيخة وتقول أنا أدعو تعالوا أعلمكم، حتى لو غالب الناس يكونوا من أجهل خلق الله يقول لا ما تعلمينا شيخ، مع أنه هذا عادي جدا، لكن طبائع البشر قد تستنكف من أن تجلس بين يدي امرأة متعلمة. فلذا اقتضت حكمة الباري أن تكون النبوة في الرجال لا في النساء. قال وأنه خاتم الأنبياء، وهذا مما ينبغي أن نعتقده، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمة المرسلين لا نبي بعده. قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف بهم نضار يتعجبون من حسن بنائه إذ إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل، رواه البخاري ومسلم. كذلك لا لا لا تكون المرأة إمامة وخطيبة، هذه من مهام الرجال. كذلك المرأة لا تكون سلطان، ما تكونش رئيس الجمهورية، ما تعجبش، صح ولا لا؟ جيبونا أنت في الأمريكان شحال من رئيس جاي في أمريكا بلد الديمقراطية، صح؟ بلد الهبل، كاين كشف المرأة جازت هي رئيس؟ تصيب النساء وين؟ بنغلاديش، باكستان، غانا، بوركينا فاسو، هل تصيب في أمريكا؟ هل تصيب في فرنسا؟ هل ما تصيبهاش في هذه الدول؟ فهم يضحكون على الناس لأنهم يعلمون من أنفسهم أن المرأة ضعيفة، يعني تقرأ تشتريها بعطف تبيع الدولة وما فيها. على كل، فنعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. لما نقول عبد هنا نرد على الغلاة الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرتبة رب العالمين، ولما نقول أنه رسول نرد كذلك على الغلاة من اليهود والنصارى الذين يعتقدون أنه مجرد بشر. وكذلك نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب هو الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان ابن بجدد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء 6 أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فهذا مما يجب أن نعتقده أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه كذاب، يعني من دون ما نسمع لحججه من دون أن نأتي به إنما هو كذاب. وإمام الأتقياء، ومما يجب أن نعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي يؤتم به ويقتدي به الناس جميعا، إمام الأتقياء. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل تقي مهما بلغ من درجة التقوى والولاية فالنبي صلى الله عليه وسلم إمامه. فإذا يستفاد من هذه الفقرة أنه لا يمكن لأحد أن يقول أنه تقي إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إمامه، ولا يمكن لأحد أن يقول بأنه ولي لله تعالى إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء. فكل تقي مهما بلغ من مقامات العبودية ودرجات الصفاء والقرب من الله عز وجل فلن يكون له ذلك إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي إمامه. وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به فهو من الأتقياء. قال وسيد المرسلين، ومما يجب أيضا أن نعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو سيد المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي حديث الشفاعة، وفي أول حديث الشفاعة قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله عز وجل قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالله عز وجل فضل الأنبياء بعضهم على بعض، كما قال الله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أما إثبات السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يجب أن يعتقده كل مسلم، وكذلك أن نعتقد أن الأنبياء بينهم تفاضل، فأولي العزم من الرسل أفضل من سائر الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الرسل. وأول الرسل آدم عليه السلام، وبعده نوح عليه السلام. أما إدريس فالراجح من قولي العلماء أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. أما أول الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إلى أهل الأرض بدعوتهم إلى التوحيد نوح عليه السلام، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالآية تدل على أن أول الأنبياء والمرسلين نوح عليه السلام. أما ما ورد في كتب المؤرخين أن أول الأنبياء إدريس عليه السلام فالصحيح بنص الآية أن أول الأنبياء والمرسلين نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم هذا ليس من مجرد أننا نقوله هكذا، وإنما نقوله تصديقا لما في كتاب الله وتصديقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التفاضل بين الأنبياء من خصائص رب العالمين، فهو الذي يفضل بين الأنبياء كما شاء. وليس لأحد من الناس أن يقول النبي فلان أفضل من النبي فلان، فالتفاضل بين الأنبياء من خصائص رب العالمين. قال: وحبيب رب العالمين. قال الإمام بن أبي العز رحمه الله: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لكن صاحبكم خليل الرحمن. كما اتخذ الله إبراهيم خليلا كذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. وقال: المحبة مراتب، أولها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، الثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة، الرابعة الغرام، الخامس المودة، السادسة الشغف، السابعة العشق، الثامنة التتيم بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، والعاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. واعلم يقول ابن أبي العز أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله وعظمته كسائر صفات الله عز وجل، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع المذكورة بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد به النص. قال: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، يعني كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي غواية من الشيطان وهوى من صاحبه. قال ابن أبي العز: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة فنقول كذب، يعني حتى لو مشى على الهوى أو مشى فوق الماء أو ادعى أنه يقطع الأميال الطويلة في أقصى من مدة يقال له كذب. والغي هو ضد الرشاش، والهوى عبارة عن شهوة النفس، لأن مدعي النبوة ما ادعاها إلا لشهوة في نفسه، وغالب من يدعي النبوة إلا ويكون له هوى فيريد أن يصل إلى أمر ما فيدعي به النبوة ولا تكون عن دليل. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى عامة الجن، فالجن أيضا مكلفون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وصورة الجن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، فأول من خص بهذه المزية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن هذا قول بعيد، فقد قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. قال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، يعني قلة قليلة، ولكن لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص من دون سائر الأنبياء أن أرسل إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، لأن الأنبياء الذين كانوا من قبل كانوا يرسلون إلى أقوام خاصة، مثلا موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل خاصة، وكذلك من جاء من بعده من الأنبياء. فلا يبعد أن يكون قول مقاتل له وجه من النظر، له وجه من القوة. أما أما كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى كافة الورى، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هوش رسول الإسلام كما يصفه بعض الكتاب، يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين، دعا الناس إلى الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به فمات دخل النار، رواه مسلم. قال: وكافة الورى. بالحق والهدى، أي أرسله الله عز وجل بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهذه أوصاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان أصول الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، متفقين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في السؤال؟ شرع في بيان ما يجب أن يعتقد في القرآن. الآن مجمل أصول الاعتقاد في القرآن. قال رحمه الله: وأن القرآن، يعني وعطف على ما يجب أن نعتقده، أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد دمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فهذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الإمام الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة، أن القرآن كلام الله. فهذا مما يجب أن نعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه. وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. قال أن القرآن، إذا قلنا وإن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، قال إن القرآن كلام الله، فهذا فيه إثبات الأصل الأول مما يجب أن نعتقده في القرآن، أنه كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا. فهذا رد على المعتزلة وهم أتباع واصل ابن عطاء الغزال، وكان هذا واصل ابن عطاء الغزال من طلبة الإمام الحسن البصري. لما اخترع القول بهذه البدع أنكر عليه الحسن، فاعتزل حلقة الحسن، فقال الحسن: اعتزلنا عطاء، فسموا أتباعه بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا عقائد أهل السنة والجماعة، فجعلوا لأنفسهم جملة من العقائد المنحرفة، فأول اعتقادهم أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. لذا تجد أن العلمانيين المعاصرين كقاسم أمين وأحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام وظهر الإسلام وعصر الإسلام يتباكى على المعتزلة، لأن انتشار مثل هذه النشلة الباطلة بين المسلمين وأن القرآن ليس كلام الله مما يشجع على علمنة المجتمع. لأن لما تقول أن القرآن ما هوش كلام الله، ماذا أبقيت له من هبة وتعظيم؟ وش خليت له؟ أحمد أمين وقاسم أمين وسائل عصابة، أي هذا من عصابة اللي جماعة اللي كانوا يسمون أنفسهم إصلاحيين، محمد عبده وهذا جمال الجلفراني، هذا العصابة هذا كيف باكوا على المعتزلة، لأنه تروج أفكارهم وسمومهم بين المسلمين إذا ما انتشر القول بأن القرآن ليس كلام الله. نعم، لأن القول إذا اتفقنا بالقرآن ما هو كلام الله، تمام، هل تبقى له تلك الهيبة التي توجد في قلوب المؤمنين لما يعتقدوا أن القرآن كلام الله؟ ما تبقاش. لما ما تبقاش يمكن للإنسان أن يخالفه ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن لماذا العلمانيون اليوم يخالفون النصوص من الكتاب والسنة في منتهى الوقاحة؟ وش هو السبب؟ لو اعتقدوا بأن القرآن كلام الله عز وجل لما تجرأوا على هذا العمل، فكيف يخالف كلام من خلقه؟ صح ولا لا؟ لكن لما قلت هيبتهم للقرآن وتعظيمهم للقرآن تجرأوا بكل وقاحة أن يخالفوا ما في كتاب الله. فلذا ينبغي أن نعتقد أن القرآن الذي نقرأه المكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل على الحقيقة، ما في أدنى شك. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وأنزله على رسوله وحيا، وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. وهنا الشيخ ابن أبي العز استفاد من كلام أبي جعفر كذلك أن الله عز وجل موصوف بالتكلم، أي أن الله عز وجل يتكلم، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هنا أكده، أكد التكليم بالمصدر، قال: وكلم الله موسى تكليما، لكي لا يترك أدنى شك بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. وفي آيات كثيرة كقوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، قال رحمه الله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، لأن المؤمنون يصدقون بما جاء في القرآن وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكذبون ولا يشككون، وأيقنوا أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. فمن سمعه، أي من سمع القرآن فزعم أن القرآن مخلوق أنه كلام البشر، فقد كفر. وهذا إجماع، إجماع من المسلمين، خلا بعض الضلال من المعتزلة وغيرهم، أما إجماع المسلمين الذين استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرأوا من الشرك وأهله أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا عبرة بمخالفة الإباضية، ولا عبرة بمخالفة المعتزلة، ولا عبرة ببعض الطوائف الخوارج الذين يقولون بأن القرآن ليس كلام الله إنما هو كلام البشر، وقد دمه الله عز وجل وعابه وأوعده بسقر كما قال تعالى سأصليه سقر لما قال إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، قال علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر سبحانه وتعالى ولا يشبه قول البشر بأي حال من الأحوال. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن من بعد جاء الخلاف، وسبب الخلاف كلما ابتعد الناس عن نور النبوة كلما كثر الخلاف، وكلما رجع الناس إلى نور النبوة واستضاءوا بنور الوحي كلما قل الخلاف. فهذا الذي عليه مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم من أئمة السلف والخلف، ولكن بعدين خلف من بعدهم خلف لما ابتعدوا عن نور النبوة وفتحوا لأنفسهم، ظنوا أن لهم الحق أن يتكلموا في صفات الباري في صفات الله عز وجل بعقولهم الكليلة، لكنهم لو توقفوا عند النص قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيم نقطة، بدون ما يدخل برأسه وبعقله الكليل لكي يريد أن يتوصل إلى أشياء، لكن لما ينقدح في نفوسهم من الشكوك لأن طريقتهم في تعلم العقيدة ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة السلف، وإنما قرأوها بطريقة اليونان، وطبيعي أن الإنسان إذا أدخل عقله في باب العقائد النتيجة أنه سيضل، وما وقع لكثير من علماء المسلمين لما فارقوا أهل السنة والجماعة في باب إثبات الأسماء والصفات إنما كان ذلك بسبب تركهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بطريقة أهل اليونان فكانت النتيجة. لكن لو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الإمام الطحاوي رحمه الله أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وهذا ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة. يقول الإمام أبو حنيفة القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقرؤ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، وهذا مما ينبغي أن نعتقده في الله سبحانه وتعالى وفي كتابه. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، فمن صفات الله عز وجل صفة الكلام، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. قال يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أبا أزلا وأبدا يقول يا موسى، لأن الله عز وجل قال ولما جاء موسى لميقاتنا، متى كلمه الله عز وجل؟ لما جاء. فالله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى. قال وقوله الذي هو من صفاته، أي أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما قوله رحمه الله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه سبحانه وتعالى، وأنزله على رسوله وحيا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما قال الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح ومن تبع السلف رضوان الله عليهم، كأنتم معشر المؤمنين الموحدين أنكم تؤمنون بأن القرآن كلام الله لا يشبه كلام البشر، ومن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، كما قال تعالى سأصليه سقر. قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. تفضل. لا تقراها بس تتيقن ما أنت تعتقد. وفي بعض المباحث ذكرها ابن أبي العز لم أرد أن أطرحها عليكم لأنها قد تشوش عليكم، لأن احنا هذه المباحث الكلامية اليوم مايش موجودة، فيكفي أنك تأخذ قاعدة القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وتوعده الله عز وجل بسقر، نقطة. صدق الله العظيم. تمام. لأن معرفة الحق تغني عن معرفة الباطل، لما الإنسان يعرف الحق خلاص ضده يتميز الباطل، لكن لو أننا كل ما نذكر شبهة نجاوب عليها شبهة ونجاوب عليها تفنى الأعمار ولا ننتهي، لأن الشبهات لا تنتهي، وفي كل يوم يلقي الشيطان في روع أتباعه ما شاء من الشبهات. قال ولا يشبه قول البشر، قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمعوا كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله، ولذا الكفار كفار قريش وكانوا أهل فصاحة وبلاغة وآخذي بأزمة اللغة لم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن، فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما، فلذا نص العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن بغير اللغة العربية، كأن تكتب الحمد لله رب العالمين تكتب أ ال أش أ أم دي أو، الحمد لله ال إي دزل أ أش، ممنوع هذا لا يجوز، واضح؟ لأنه عندنا نسخة إذا اشتعل من مصطفى، يعني عندنا نسخة الباخر مكتوب القرآن بالفرنساوي كاتبين الحمد لله رب العالمين وكاتبين قدامها الحمد أ ال أش أ، لا يجوز. ها وش يسموها؟ شرابية، الله يقطع لسانهم، العربية ما في شرابية، في شرابية هذا استهزاء بالعربية، لا القرآن لا يجوز أن يكتب بغير الخط العربي، يكتب باللسان العربي قرآنا عربيا. أما ترجمة المعاني فيجوز ترجمة المعاني أن تكتب الحمد لله رب العالمين ترجمتها بالفرنساوي كذا، بالإنجليزي كذا، بالإسباني كذا، فهذا لا ضير فيه. أما كتابة القرآن بغير اللغة العربية فلا يجوز قولا واحدا عند المحققين من أهل العلم، ولا عبرة بالمخالف لأن المخالف خالف ما في القرآن، فلا عبرة لقوله، كما قال الله تعالى في أوائل سورة يوسف عليه السلام: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وفي آية أخرى: بلسان عربي مبين. الفرنسية غير لسان غير مبين، في بعض الأحرف موجودة في العربية تقدر تكتبها بالعين، كيف تكتبها بالفرنساوي؟ العين، العين أمين مصطفى، كيف تكتبها بالفرنسية؟ ما يجوش، قرأها له، قرأها له يحفظها، ما يحفظهاش خلاص ما عليك أنت مشكلة، خليه يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقول سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا ما يكتبوها له. القرآن الأصل فيه التوقف، لا يجوز الاجتهاد فيه، واضح؟ قال الآن اتفقنا على هذه. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال ابن أبي العز لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدا، نبه بعد ذلك على أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر، فيد الله ليست كأيدينا، سمع الله ليس كسمعنا، رؤية الله ليست كرؤيتنا. قال نفيا للتشبيه عقب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن اتصف بأنه متكلم لكنه لا يشبه كلامنا نحن، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرط التعطيل ودم التشبيه. يعني اللي يتعجب يقول باللي لما يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى: بل غلت أيديهم، بل يد غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. انت لما تروح تحلب، لما تحلب البن منين يخرج؟ يخرج من خلوطة تاع الدم، صح ولا لا؟ فكما أن اللبن الذي يخرج من ضرع الناقة غير مختلط ولا يمكن أن تشبهه بالدم ولا تشبهه بغيره ويبلك باللي لبن، كذلك بالنسبة لإثبات الصفات ولله المثل الأعلى. قال: باللبن الخالص السائغ للشاربين، يخرج من بين فرط ودم، لكنه يخرج خالصا، فلذا صفات الباري سبحانه وتعالى لا تشبه صفات البشر. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، سيأتي هذا في كلامه. قال: فمن أبصر هذا اعتبر، يعني من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار، لأن الكفار شبهوا الله بالبشر، فلا ينبغي للمسلم، والقاعدة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير التكييف، قال هي على كيفية كذا أو تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف. بعدها قال رحمه الله: مما يجب أن يعتقد من أصول الاعتقاد، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وهنا في أصل من أصول الاعتقاد، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية وجه الله الكريم يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله الرؤية حق لأهل الجنة، هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة من النظرة مبتهجة فرحة، إلى ربها سبحانه وتعالى ناظرة تراه بعينها، وهي من أظهر الأدلة. أما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من سبيل ما وجده متأول هذه النصوص. فأهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، والنظرة هي البهاء والنور الذي يكون في الوجه والحسن، إلى ربها ناظرة أي إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال الطبري عن أنس بن مالك قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله تعالى، اللهم لا تحرمنا رؤية وجهك. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيح عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا وهم المؤمنون الموحدون، لهم أنتم أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة نسأل الله أن نكون منهم جميعا ألا يتخلف أحد منا عن هذا النداء، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو، ألم يتقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجبنا من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة التي أخبر الله بها. قال ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. روى ابن جرير عن جماعة من الصحابة عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس، وقال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج بها الشافعي وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، لأن الله عز وجل حجب الكفار عنها، فلما حجب الكفار أكرم بها المؤمنون الموحدون. وأما الأحاديث فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضاربون في شمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك في حديث أبي سعيد وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري ومسلم وغيرها. وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية. يعني لابد أن نحيي مجالس السماع التي تنشر فيها دواوين السنة. قال وأنه يأتي وأن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من يشاء إذا شاء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر القرآن كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فإذا علم هذا واستقر عندكم فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين إذا لم يتلقاه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلقاه من قول فلان وعلان من الناس. وكذلك من زعم أنه يرجع في تفسير كتاب الله إلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فهمه ورواه عنه أصحابه رضوان الله عليهم. قال ورؤية حق لأهل الجنة، فهذا فيه تخصيص أهل الجنة بالذكر. قال ابن أبي العز هل يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم؟ قال لا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فإن الأمة اتفقت أنه لا يرى أحد الله عز وجل في الدنيا بعينه. وتنازع الصحابة، يعني اختلف الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها. وبعض الكذابين الدجاجلة الذين شرحوا هذا الكتاب العقيدة الطحاوية لما وصلوا إلى قول أبي جعفر ونثبت رؤية المؤمنين لربهم، قال اختلف السلف في إثباتها ونفيها، فأثبتها ابن عباس ونفتها عائشة. لكن هذا في الأصل الخلاف لما بين ابن عباس وعائشة في رؤية الله في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. أما الآخرة فالكل متفقون أنهم يرون ربهم عيانا يوم القيامة، نسأل الله أن لا يحرمنا منها. قال بغير إحاطة ولا كيفية، لأن هذا لكمال عظمة الله عز وجل وبهائه لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال سبحانه لا تدركه الأبصار. قال وتفسيره، يعني تفسير الرؤية، على ما أراد الله وعلمه. لأن القرآن يمكن للإنسان أن يفسر القرآن، يمكن، لكن لا نسميه تفسيرا للقرآن إلا إذا كان بيانا لمراد الله عز وجل. نعطيكم مثال. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يجي إنسان يقول: ولله على الناس حج، أي بمعنى قصد القلب المقصود به الكعبة، أي قصد كعبة القلب ويتعلق بربه. هذا نسموه تفسيرا، ما نسموهش تفسير. لا نسميه تفسيرا لأنه ليس بيانا لمراد الله، الله عز وجل لم يرد هذا المعنى، كما وقع لابن عربي الملحد، له تفسير القرآن الكريم في مجلدين في شيء من هذه الخزعبلات، ومثل هذا الهبل موجود عند غلاة الشيعة وغلاة المتصوفة، بحيث أنهم أعطوا شيئا من علوم العربية ففسروا القرآن لكن ليس على مراد الله. فإذا كان بيان كلام الله على غير مراد الله عز وجل نسميه إلحادا ونسميه تحريفا لكتاب الله عز وجل، كما قال مثلا هذا ابن عربي، هذا اللي اسمه شيخ العارفين، يقول في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كفر لكم، قال: المقصود هنا بالقتال هو جهاد النفس وحملها على طاعة الله، لكن هذا ليس مراد الله، ما هذا المقصود، إنما الله عز وجل يريد القتال، القتال اللي هو حمل السلاح في الدفاع عن يعني حوزة الدين وحراسة الدين والملة. فالمقصود من كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله قال: وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لأن الإنسان متى يزل عن طريقة أهل السنة الصافية السنية السنية؟ لما يدخل برأيه متأولا وبهواه متوهما. قال: لا نقول نحن كهكذا، بل نثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه لن يحصل لإنسان السلامة في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ذلك أو يشهد بموافقة ذلك، أو أن يقول أن العقل أصل وغيرها من ما يقولونه. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبها أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال والزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه ودوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فلا. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان أو فلان؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيس كلها وتلغى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. فلذا لا ينبغي لأحد من الناس أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في العقائد وفي إثبات أصول الاعتقاد، مرة يقول ليس القول كما يقول شيخي، وأحيانا يرده لأن عقله الكليل لم يستطع أن يتقبله، فهو لا يريد أن يتهم عقله لكن يتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وقد استشكل بعضهم هذا الحديث، وقد يكون الاستشكال انقدح في قلبه هو لقلة علمه وعدم معرفته بأساليب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا تجد أن أقرب الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث، لأن حياتهم كلها مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تركنا الحديث واتبعنا غيره من زبالات الأذهان والعقول وغيرها، فإننا سنضل في باب العقائد وسنضل كذلك في باب الأحكام. والمسلمون اليوم ضلوا بين طائفتين، طائفة ضلتنا في باب العقائد وطائفة ضلتنا في باب الأحكام. فعلى العبد، وهذه قاعدة ينبغي أن تكتب بماء العينين، قال فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا التبس عليك شيء فرده إلى عالمه سبحانه وتعالى، ورده إلى أهل العلم. والمراد هنا بأهل العلم هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم، طلبتهم من التابعين، لأن العلماء الذين اشتهروا في تاريخ الإسلام الذين خالفوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب إثبات أصول الاعتقاد إنما استزلهم الشيطان لما رجعوا إلى غير الصحابة رضوان الله عليهم في فهم مسائل الاعتقاد، وإنما ردوها إلى أهوائهم وعقولهم، لأنهم اغتروا بما فتح الله عليهم من علوم في باب العربية وغيرها. واليوم في دعوة يدعو إليها بعض ممن يعتقدون في أنفسهم أنهم قد وصلوا إلى درجة من فهم العربية، فيقولون يمكن أن نستغني عن أقوال الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله، ويقولون أنهم هم رجال وهم كذلك رجال. فهو حفظ دواوين شعر وكتب شيئا من الكتابات في القصص وغيرها، يقول نستغني عن فهم كتاب الله باللغة العربية، وهذا لا يمكن حتى يموت ويبعث من جديد، لأن مراد الله عز وجل لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعلم إلا من طريق الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل علموا التفسير. ومن جاء بعدهم من طلبتهم من التابعين ومن اقتفى آثارهم من خيرة هذه الأمة قبل أن يدخلوا زبالة العقول في العقائد والأحكام. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. ويتوقف بنا المقام مع الإمام أبي جعفر الطحاوي إلى يوم 10 نوفمبر، يعني الكتاب هذا نتوقفه إلى 10 نوفمبر إن شاء الله نواصل شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. أما يوم الحد يكون آخر درس في شرح كتاب القوانين الفقهية، وبعدها نتوقف إلى إن شاء الله 10 نوفمبر. أسأل الله لكم لنا ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.